50 languages. 51 51 القيام بمهمات. يرى أرند. سأذهب إلى المكتبة العمومية. Jeg skal på biblioteket. سأذهب إلى المكتبة. سأذهب إلى محل بيع الكتب. Jeg skal til bokhandelen. سأذهب إلى الكشك. Jeg skal til kiosken. سأستعير كتابا. Jeg skal låne ei bok. سأشتري كتابا. Jeg skal kjøpe ei bok. سأشتري جريدة. سأشتري صحيفة. Jeg skal kjøpe ei avis. سأذهب إلى المكتبة العمومية لاستعارة كتاب. Jeg skal på biblioteket for å låne ei bok. سأذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. Jeg skal til bokhandelen for å kjøpe ei bok. سأذهب إلى الكشك لشراء جريدة. Jeg skal til kiosken for å kjøpe ei avis. سأذهب إلى أخصائي البصريات. Jeg skal til optikeren. سأذهب إلى المتجر الكبير. Jeg skal til supermarknaden. سأذهب إلى الخباز. Jeg skal til bakeren. سأشتري نظارة. Jeg skal kjøpe briller. سأشتري فاكهة وخضارا. Jeg skal kjøpe frukt og grønnsaker. سأشتري خبز صمون وخبزا عاديا. Jeg skal kjøpe rundstykke og brød. سأذهب إلى أخصائي البصريات لشراء نظارة. Jeg skal til optikeren for å kjøpe briller. سأذهب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضار. Jeg skal til supermarknaden for å kjøpe frukt og grønnsaker. سأذهب إلى الخباز لشراء خبز صمون وخبز عادي. Jeg skal til bakeren for å kjøpe rundstykke og brød.